فيه. اذكر الله. فصح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم. ولقد آتيناك سبعا والقرآن العظيم. فاصبح الصفح الجميل إن ربك هو لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منه ولا تحزن عليك جناحك للمؤمنين واخفض جناحك للمؤمنين لا لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. كما وَلَقَدَ آتَيْنَاكَ تسبع من المثاني والقرآن العظيم. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين. كما فاصدع بما تنبر فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إله آخر فسوف يعلمون. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. إنك فيناك

خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ويخلق ما لا تعلمون لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون لكم مختلفا ألوانه